في صحيح البخاري باب العلم قبل القول والعمل، ويفهم من كلام البخاري أنه يجب على المكلف أي البالغ العاقل أن يتعلم قبل أن يتصدر للتعليم، وأن لا يدخل في شيء حتى يتعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم، وذلك حتى يميز بين الحلال والحرام والصحيح والباطل والمقبول والمردود والخير والشر، ولا يكون التمييز بين هذه الأمور إلا بعد التعلم. وكذلك لا بد من التعلم قبل مزاولة أمور البيع والشراء والتجارة، حتى لا يقع الإنسان في الربا والغش والكذب، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. نسأل الله تعالى أن يزيدنا علما، وأن يبارك بهمتنا على طلب المزيد من العلم النافع، وأن يسهل لنا جميعا العمل بما تعلمنا مع الإخلاص لله تعالى.